شاهد حديثا شريكا للتقصير تشتري للإنسان كل شيء يريده من بيع سيارة أو غير ذلك، ثم تقسط عليه بحيث يكون مكسب الشركة في السنة الأولى 5%، وفي السنة الثانية 10%، وفي السنة الثالثة 20%. فما حكم الإسلام في هذا؟ ما هو التقسيط؟ لا بأس بتقدم أمر الله في هذه الأوراق. إذا التقسيط لا بأس به إذا استوى شروطه. إذا كان البائع قد حال المال وصار في قبضته ثم باعه على غيره إلى أجل معلوم أو أجال معلومة فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جاريته يقال لها بريرة باعها ملاكها في التقسيط، باعوها بتسع أواق كل عام مقيم كل سنة 40 درهم، بقدر 160 درهما يصل المشتري كل سنة 40 مقيم. هذا هو بيع التقسيط. فبيع التقسيط إذا كان على وجه شرعي، البائع يملك المال حال المال من سيارات أو غيرها ثم باعها بعد ذلك بيعا شرعيا على الراغب فيها إلى آجال المعلومة فلا بأس، لأن ليس كل واحد يستطيع أن يجد من يقرضه، وكل واحد وليس كل واحد عنده مال يسد حاجته، وقد يريد الزواج، وقد يريد أن يعمر بيتا أو يكمل بيتا لسكنه، قد يريد غير هذا من الأمور المباحة. فإذا اشترى سيارة بالتقسيط أو بيتا بالتقسيط أو أرضا بالتقسيط أو طعاما بالتقسيط أو خاما بالتقسيط فذلك لا بأس. إذا كان البائع قد ملك الشيء صار في حول ثم باع عليه في آجال معلومة أكثر من سعر الحال فلا يحرج، لأن البائع عندما باعه بالأقساط يستفيد، التاجر يستفيد الزيادة والمحتاج يستفيد التأجيل عليه والتيسير عليه فلا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.